السراج في بيان غريب القرآن. سورة الشرح مكية. ألم نشرح؟ قد وسعنا بنور الإسلام بعد الحيرة والضيق، ووضعنا حططنا وغفرنا وزرك ذنبك، أنقض أثقل فرغت من أشغال الدنيا، فانصب فجد في العبادة، فارغب فتوجه واطلب وتضرع.